الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأنا أمس في المشتقات غير الوصفية وانتهينا من اسم الزمان والمكان، تمام. الآن إن شاء الله عز وجل نبدأ في الأخير منها وهو اسم الآلة، آخر شيء من المشتقات غير الوصفية اسم الآلة. تمام. هو اسم يدل على الآلة التي فعل بها الفعل. اسم الآلة اسم يدل على الآلة التي فعل بها الفعل. أقول مثلا فتحت الباب بماذا؟ بالمفتاح. نشرت الخشب بالمنشار. غسلت الملابس بالمغسلة. انظر إلى هذه الأسماء الثلاث: المفتاح، المنشار، المغسلة. المفتاح من الفعل فتح وهو آلة الفتح. المنشار من الفعل نشر يعني قطع. نشرت الخشب وهو آلة النشر أي القطع. المغسلة من الفعل غسل وهي آلة الغسل، تمام. فيقولون اسم الآلة اسم يدل على الآلة التي فعل بها الفعل. يقولون ولا يصاغ إلا من الفعل الثلاثي المتعدي. اسم الآلة يؤخذ يصاغ من الفعل الثلاثي المتعدي، كما ترى الآن مفتاح من فتح وفتح ثلاثي متعد ليس بلازم، منشار من نشر ثلاثي متعد، مغسلة من غسل ثلاثي متعد، تمام. هذا معنى اسم الآلة. ما أوزانه؟ ما أوزان اسم الآلة؟ صياغته له ثلاثة أوزان قياسية، وما عدا ذلك فهي أوزان سماعية لا يقاس عليها. أما الأوزان القياسية فهي اسم الآلة له ثلاثة أوزان قياسية. قياسية تصنع مثلها، ثلاثة أوزان قياسية، وهي وزن مفعل، مفعل مثال ذلك مبرد، مضرب، مقص، وهكذا. مبرد على وزن برد، من على وزن مفعل من الفعل برد، تعرفون الذي يعني تجد يعني نعم يصنع عند النجار وعند الحداد يبرد به الحديد. تعرف أنت عندما تقص أظافرك وبعد ذلك تفعل هكذا حتى تكون ناعمة، هذا يسمى مبرد، تمام، مبرد الأظافر. وكذلك عند الحداد الذي يصنع بوابات الحديد مثلا وكذا، تجد بعض الأشياء يعني في الحديد يعني كمثل الشوك، هو يفعل هكذا بالمبرد حتى لا تؤذي أحدا، خلاص. مضرب من الفعل ضرب، هذا الذي تضرب به الكرة. مقص من الفعل قص، وأصله يعني لو فكرنا سيكون مقصص على وزن مفعل، تمام. فهذه الأفعال على وزن مفعل من، وطبعا لو نظرنا سنجد أن الفعل الثلاثي متعدي برد وقص وضرب. الوزن الثاني مفعال. مثال ذلك محراث. ممكن نقول أيضا مبراد ومحفار. من عنده مثال؟ مفتاح، منشار، وهكذا. ميزان. ها؟ جميل، على وزن مفعال، ميزان، آلة الوزن. أحسنت أحسنت أحسنت. ميزان طبعا واصله موزان كما درسنا في العلا، وزن مفعال. تمام. فلو نظرنا محراث من الفعل حرث، يحرث الارض يعني يشق الارض للزراعه. تعرفون المحراث؟ مبراد ايضا من برده. ها؟ اله عند الفلاح يشق بها الارض. محفار من الفعل حفر، ممكن هذا الذي نفعل به في الحائط نقول عنه محفار لأنه يحفر الحائط الذي يحفر الأرض. منشار من نشر، ميزان من وزن، كل الأفعال ثلاثية متعدية. تمام. الوزن الثالث مفعلة. مثل مغسلة، منشفة. ها؟ محفظة، مسطرة، وهكذا. مغسلة من غسلة، من شفة، من نشفة، يعني التي تجفف بها جسدك، الفوطة يعني يكون عنها فوطة. تعرفون هذا الكلمة؟ ها؟ ثوب عريض هكذا تجفف به جسدك من الماء بعد الغسل. ها؟ منديل كبير، هي اللي اسمه نقول منشفة. تمام. مهلا بك عبد الرحمن، تضحك على منديل كبير يعني. محفظة التي تضع فيها أوراقك وتضع فيها نقودك من الفعل حفظة. مسطرة التي تخط بها خطا أو تستر بها سطرا. تمام. عليكم السلام. فهذه الأوزان القياسية ثلاثة أوزان. وأما الأوزان السماعية فأوزانها كالأمثلة التالية: قلم، فأس، سكين، ساطور، من سيارة، هذا يدخل في غسالة، دراجة. أنا أقصد الآلة، أقصد الآلة، لا أقصد أن هذه امرأة كثيرة الغسل. تمام. لو كنت أقصد هذا لا أقول هي غسالة يعني تغسل كثيرا، لكن أنا أقصد هنا الآلة التي نغسل بها. فمن أسماء الآلات أوزان الآلات السماعية التي تحفظ ولا يقاس عليها هذه الأمثلة: قلم على وزن فعل، فأس على وزن فعل. تعرفوا الفأس التي يستخدمها ال ها يستخدمها الفلاح. تمام. ساطور، سكين، ساطور للجزار، السكين الطويل هذا الذي يكسر به العظم. السيارة هذه آلة أيضا، أليست آلة؟ وكذلك غسالة التي نغسل بها يعني، ودراجة. فهذه أوزان سماعية. تمام. أوزان سماعية، واضح يا إخواني؟ طيب، بعد ذلك بعد أن عرفنا المعنى والصياغة هل يعمل اسم الآلة عمل الفعل يا أولاد؟ لا. نقول هنا لا يعمل اسم الآلة عمل الفعل. خلاص، هذا الكلام قلناه في البداية. والآن والحمد لله انتهينا من المشتقات كلها الوصفية وغير الوصفية. بعد هذا نبدأ في الدرس الخامس أظن التصغير، ليس كذلك؟ تصغير. ما الدرس الذي بعد هذا؟ التصغير والنسب يعني، التصغير والنسب يعني هو متتاليان. نعم، انتبهوا هذا وهذا كله إن شاء الله. انتهينا الآن يا إخواني من الدرس الرابع من الدروس الخاصة بالأسماء. الدرس الخامس التصغير. التصغير، التصغير لغة مصدر صغر، أي جعل الشيء صغيرا. التصغير في اللغة أن تجعل الشيء صغيرا. أقول لك صغر خطك، يعني اجعله صغيرا يعني. تمام. طيب اصطلاحا يقولون تغيير في صورة الاسم بجعله على وزن فعيل أو فعيل أو فعيل انتبه معي. التصغير في الاصطلاح تغيير في صورة الاسم، تغير في صورة الاسم فتجعله على وزن من هذه الأوزان الثلاثة. وطبعا ليس أي اسم يجعل على أي وزن من هذه الأوزان، يعني أقصد يعني أن أي اسم تصغره لا يخرج عن هذه الأوزان. لكن هناك أسماء خاصة بوزن فعيل، هناك أسماء خاصة بوزن فعيل، هناك أسماء خاصة بوزن فعيعين. ليس كل اسم تصغره على أي وزن، لا. تمام. لكن أنا أقصد إذا صغرت اسما فإنك لابد أن تصغره على وزن من هذه الأوزان. خلاص يا إخواني، أنت ما فهمت قصدي؟ تمام. يعني هناك أسماء تصغر على وزن فعيل فقط، وهناك أسماء تصغر على وزن فعيعين فقط، وهناك أسماء تصغر على وزن فعيعين فقط، وهكذا. فالتصغير في الاصطلاح تغيير في صورة الاسم. طب كيف نغيره؟ ماذا نفعل فيه الأسحار؟ نجعله على وزن فعيل أو على وزن فعيعين أو على وزن فعيعين. يعني مثلا كلمة قلم نصغرها فتصير قليم، قلم قليم على وزن فعيل. كلمة مسجد نصغرها فتكون مسيجد على وزن فعيل. كلمة مفتاح نصغرها على وزن مفتيح، على وزن فعيعين. واضح يا إخواني؟ فالتصغير تغيير في صورة الاسم، غيرنا في صورة الاسم. طب ماذا نفعل عند التغيير؟ نجعله على وزن فعيل كقلي، أو على وزن فعيعين كمسيجد، أو على وزن فعيعين كمفيتيح. واضح يا عثمان؟ فعيل تقصد يعني الميم يعني والفاء. سنعرف الآن الوزن التصغيري ليس كالوزن الصرفي. يوجد شيء من اسمه ميزان صرفي، سنعرف يعني سنفرق الآن. هو يقصد يعني كلمة قليل في الوزن الصرفي وفي التصغيري نفس الوزن على وزن فعيل. لو أردنا أن نزلها ميزانا صرفيا ستكون على وزن فعيل، ميزانا تصغيريا على وزن فعيل. فهنا اتفق الميزان الصرفي والتصغيري، لكن يختلفان احيانا. يعني كلمه مسيجد في الميزان الصرفي على وزن مفيعل، مفيعل. كلمه مسيجد في الميزان الصرفي الفعل الاصول سجد فعلا، ضع هذه الاصول هنا، تمام، وانزل الباقي تكون على وزن ماذا؟ هذا هو الميزان الصرفي، نقابل الحروف الاصليه بحروف فعل. ثم هذه الزيادة الآن من حروف سألتمونيها، تذكرون؟ تذكرون أم لا؟ حروف الزيادة من حروف سألتمونيها تنزل في الميزان كما هي، مسيجد مفيعل، هذا هو الميزان الصرفي. لكن الميزان التصغيري حسب عدد الحروف ليس حسب الحروف الأصلية. هناك في الميزان الصرفي حسب الحروف الأصلية، أقابلها بفعل ونعرف يعني كما عرفنا هناك من سألتمونيها الحروف تنزل زيادة من كذا، نزيد لام أو لامين كما يكون، عرفنا هذا هناك مرة بنا هذا. لكن في الميزان التصغيري أنا أزن على عدد الحروف، موفو ساعة وهكذا، تمام يا إسحاق؟ واضح؟ ليس على الحروف الأصلية. ليس سجيجي. نعم، ما هذا سجيجي؟ أنت تقصد يعني، نعم ليس سجيجد، نعم لو هو يقصد يعني لو أردنا أن نحول هذا كميزان صرفي في الصرف، الفاء هي السين، فقلنا سنقول سجيجد، سجيجد فعيل بتضعيف الفاء، تمام؟ لماذا لا نستعمل مفيعل بدلا من فعيل؟ مفيعل؟ نحن نتكلم عن الميزان التصغيري ليس عن الميزان الصرفي. حتى لا يشتبه عليه. لا، هو الآن يشتبه في هذه الحالة. يعني هم في التصغير، على التصغير على أساس عدد الحروف. لا يصغر، لا لا لا لا يزنون الكلمة على أساس الحروف الأصلية. على أساس عددها، عددها. هي ثلاثة كما سنرى الآن تكون على وزن فعيل، أربعة، خمسة وليس قبل أخيرها مد على وزن فعيعل، أو قبل أخيرها مد تكون على وزن فعيعين، على حسب عدد الحروف، لكن في الميزان الصرفي على حسب الحروف الأصلية. فأحيانا انتبه معي، وهذا سنكتبه الآن إن شاء الله، أحيانا يتوافق الميزان الصرفي مع الميزان التصغيري، كمثل قلي هي في الميزان الصرفي على وزن فعيل، وفي الميزان التصغيري على وزن فعيل أيضا، وأحيانا أو غالبا يختلفان، كمثل مسيجد هي في الميزان الصرفي على وزن مفيعل، وفي الميزان التصغيري على وزن فعيل. خلاص يا إخواني؟ نعم. كذلك كلمة مفيتيح في الميزان الصرفي على وزن ماذا؟ مفيعيل. أحسنت، مفيعيل، لأن أصلي فتح، مو من زيادة تزاد هناك في الميزان، مفيعيل، تمام؟ لكن في الميزان التصغيري على وزن فعيعيل، لأن في الميزان التصغيري نحن نمشي حسب عدد الحروف، حسب عدد الحروف، فعيعيل مفيتيح. خلاص يا أصحاب، لا ننظر للحروف الأصلية هنا. فالتصغير تغيير في صورة الاسم بجعله على وزن من هذه الأوزان الثلاثة كما نرى. طيب، نقول هنا ملاحظة، هذه التي رأيناها الآن، قد يتوافق الميزان الصرفي والميزان التصغيري للكلمة. مثال قلي طفيل رجيل، تصغير لرجل وقلم وطفل، في الميزان التصغيري فعيل، وفي الميزان الصرفي أيضا فعيل، تمام؟ وقد أو غالبا يختلفان كمثل مسيجد، الميزان الصرفي ماذا؟ ها؟ الميزان الصرفي مفيعي، والميزان التصغيري فعيعي. كذلك كلمة مفيتيح، الميزان الصرفي ما هو يا أولان؟ مفيعين، مفيعين، والميزان التصغيري السلام فعيعين. واضح يا اخوان؟ يتوافقان ويختلفان غالبا. طيب بعد ذلك، قبل ان نبدا في كيفيه التصغير، وهذا هو الاساس، يعني ما هي شروط الاسم الذي يصغر؟ هل اي اسم يصغر؟ هل لفظ الجلاله يجوز تصغيره مثلا؟ هل الضمائر يجوز تصغيرها؟ ها؟ ثم ما هي اغراض التصغير؟ لماذا نستخدم هذا؟ لماذا نغير صوره الاسم ونصغره؟ هناك اغراض من هذا، نعرف هذا بعد ان تكون شروط. شروط التصغير، ما هي شروط التصغير؟ اول شيء نقول يشترط في اللفظ الذي يصغر ما يلي: اول شيء ان يكون اسما، فلا يصغر الفعل ولا الحرف. شرط الأول في المصغر أن يكون اسما، الفعل لا يصغر والحرف لا يصغر. شرط الثاني أن يكون اسما أو أن يكون معربا، فلا يصغر المبني، الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، هذه لا تصغر لأنها مبنيات. شرط الثالث ألا يكون على صورة أو على وزن من أوزان التصغير، أو ألا يكون مصغرا أو على وزن من أوزان التصغير. ما معنى ذلك؟ يعني الاسم الذي تصغره لا يجوز ان يكون مصغر، ان يكون مصغرا. يعني قلي، هل اقول لك صغر قلي؟ هو اصلا مصغر، اليس كذلك؟ هو اصلا مصغر، فلا يصغر المصغر، تمام؟ فشرط الا يكون مصغرا، وايضا لا يكون على وزن من اوزان التصغير. يعني مثلا نقول هنا فلا يصغر المصغر، مثال قليم ورجيل. طيب ما نريد أمثلة لقوله يعني على وزن من أوزان التصغير؟ انتبه معي، عندنا كلمة مسيطر ومهيمن وعبيد ونجيح، ها؟ قليل، هذه أسماء ليست مصغرة، هي أصلها هكذا، هي ليست مصغرة، هي مكبرة. الرجل يعني صفة مسيطر، نقول فلان مسيطر من فعل سيطرة، سيطرة يعني تحكم. تمام؟ فنقول هو مسيطر، هذا اسم فاعل في الأصل ليس مسيطرا، هذا أصل الكلمة. لكن لو نظرت ستجد أنها على وزن من أوزان التصغير، أليست على وزن فعيعي؟ أليست مثل مسيجد في الوزن؟ ها؟ لكن مسيجد مصغرة، لكن هذه ليست مصغرة لكن هي على وزن من أوزان التصغير، فلا يجوز أن تصغر لأنها كأنها مصغرة، كأنها مصغرة. تمام؟ كذلك مهيمن من الفعل هيمنة، أيضا اسم فاعل هيمنة بمعنى سيطرة أيضا، ومن أسماء الله المهيمن، المؤمن المهيمن. تمام؟ أيضا نفس الأمر، هي اسم فاعل ليست مصغرة. الكلمة هكذا مكبرة، هي أصلا هكذا، لكن قدرها أنها على وزن من أوزان التصغير فكأنها مصغرة. تمام؟ أقول كأنها يعني لا تصغرها، لكن هي في المعنى ليست مصغرة، هي في المعنى ليست مصغرة، لكن أنا أقول يعني عاملها كأنها مصغرة فلا يجوز أن تصغرها مرة أخرى. كذلك كلمة عبيد، هي نعم ممكن أقول تصغير لعبد عبيد، تمام، لكن هناك بعض الناس اسمه أصلا عبيد، اسمه هكذا، تمام، خلاص يعني هو هذا اسمه ليس مصغرا، هذا لفظ اسمه. كذلك نجيح، كذلك قليل قبيلة، وهي اسم رجل في الحقيقة. خلاص. الشرط الرابع يا إخواني أن يكون الاسم قابلا للتصغير فلا تصغر أسماء الله ولا أسماء الملائكة ولا أسماء الأنبياء، لأن التصغير في الحقيقة يدل على صغر، يدل على صغر، فلا يجوز أن يصغر، لابد أن يكون اسمه قابلا للتصغير، يقبل التصغير. أسماء الله عز وجل هل يجوز أن يصغر أسماء الله؟ هذا لا يجوز. اسماء الملائكة، اسماء الأنبياء، هذه لا يجوز تصغيرها، لأن التصغير فيه شيء من التقليل، فيه شيء من التقليل، وهذا لا يليق بهذه الأشياء. خلاص. هو ليس مصغر، هو اسمه كان، ماذا كبير، ماذا في كبير؟ هل هي مصغرة؟ هي وزن فعيل. ممكن أن نصغر ماذا؟ إذا كان الاسم مستخدما لله عز وجل لا يجوز تصغيره، لكن إن كان مستخدما يعني الصفة مثلا مستخدما لغير الله ها يجوز تصغيره كما سنرى الآن في التصغير. يعني أنا أقصد إذا مثلا الصفة عليم إذا استخدمناها لله عز وجل لا يجوز تصغيره، لكن استخدمناها لفلان من الناس ها يجوز تصغيره، لا مشكلة. خلاص، لأن هذا يقتضي التصغير إذا كانت صفة لي أو لك، لكن إذا كانت صفة لله هذه لا تصغر. خلاص يا إخواني. تمام. طيب، بعد ذلك، بعد أن عرفنا شروط التصغير، أغراض التصغير، من هذا المجنون؟ أغراض التصغير، لماذا نصغر؟ ما الغرض؟ أول غرض الدلالة، وهو الغرض الأصلي، على صغر الشيء في الحقيقة. أول غرض الدلالة على صغر الشيء في الحقيقة، الشيء في الحقيقة صغير أصلا، يعني واحد معه قلم هكذا، هذا قلم ها؟ معه قلم رصاص، يعني هو خلاص يعني يكتب بقلم رصاص هكذا، هل نقول عن هذا قلم؟ نعم، يعني هو أصلا صغير في الحقيقة، لا نقول هذا، نقول قليل. تمام؟ واحد بنى مسجدا لكن مثلا كان يعني 3 متر في 3 متر، هل نقول هذا مسجد؟ هم في مصر يصغرون مسجد يقولون زاوية، لا يقولون مسجد، يعني على المسجد الصغير هذا لا يقولون مسجد، يقولون عنه زاوية. نعم يعني حتى في العامية لكن طبعا تصريح بطريقة أخرى يعني لا يقولون عنه مسجد لأنه يعني لا يلف به لفظ مسجد لأنه ليس كبير يعني هم يقولون مسجد الكبير الواسع فيقولون لهذا زاوية خلاص طب ما تصوير رغيف لا يقولون لقمة أنا أمزح يعني رغيف كبير طب عندما تقطع منه لقمة على كل حال فيعني هذا الشيء موجود حتى في العامية الشيء صغير في الحقيقة لا يسمونه الاسم الأصلي لا يقولون مسجد لهذا المسجد سيقولون زاوية فكذلك نحن يعني الشيء الصغير في الحقيقة نقول هذا مسيجي أو هذا قلي تمام كذلك من أغراض التصغير التحقير التحقير تنوم على عكس التعظيم فلان ليس بطالب هو طويل طالب يعني طالب هكذا ليس بشاعر هو شويعر تمام ليس بعالم هو عويل تحقيرا له خلاص كذلك من الأغراض الدلالة على قرب مكان أو زمان الدلالة على قرب مكان أو زمان أقول لك سأنتظرك قبيل المسجد بعيد العصر ها انظر في مكان ما المشكلة يعني في مكان قبل المسجد نحن على الطريق ويوجد المسجد وقبله طريق أقول سأنتظر قبل المسجد قبل العصر بعد العصر فعند التصوير أقول سأنتظر قبيل المسجد أو نقول مع الزمان قبيل العصر يعني قبل العصر بقليل يعني قبل العصر بقليل كذلك سأنتظر قبيل المسجد المكان يعني يعني قبل المسجد بقليل يعني يعني قبل المسجد ممكن بعشرة متر بعشرين متر وهكذا خلاص يا إخوان الدلالة على قرب مكان أو زمان أو زمان خلاص هذه بعض أغراض التصوير وهذا الأمر يعني يرجع للمقام الذي يستخدم فيه وطبعا هذا ليس شيئا أساسيا يعني في الصرف نذكر هذا من باب تكملة الفائدة أو إتمام الفائدة خلاص الأغراض يعني الأهم من هذا كله كيف نصغر الاسم كيف نصغر ما هي الأسماء التي تصغر على وزن فعيل ما هي الأسماء التي تصغر على وزن فعيل ما هي الأسماء التي تصغر على وزن فعيل هذا هو الأهم من كلها تمام بعد أن شرحنا عكس التعظيم يعني يعني تريد أن تعبر عني أو تقول يعني هذا الشيء لا قيمة له ليس له قيمة فهمت طرحه بالضبط خلاص يعني رجل مثلا هو يقول أنا طالب علم يقول له أنت لست طالبا أنت طويل فهمت متأكد طيب يا أخوان نصلي ونرجع الآن الأسماء التي تصغر على وزن فعيل فعيل الأصل أن الاسم الذي يصغر على هذا الوزن هو الاسم الثلاثي الأصل أن الاسم الذي يصغر على هذا الوزن هو الثلاثي عندنا طفل وقلم ورجل ومثلا ولد نقول طفيل قليم رجيل وليد تمام ولكن هناك بعض الملاحظات هذا هو الأصل لكن هناك بعض الملاحظات ننبه عليها انتبه معي إذا كان الاسم الثلاثي هذا مؤنثا معنويا زدنا تاء مربوطة في نهايته. بالمثال يتضح الكلام. عندنا هند وعين وأذن ورجل، شمس، لكن يعني ممكن تصغر مجازا، هذه الأسماء ثلاثية حقها أن تكون على وزن فعيل. نعم هي عليها، لكن هي مؤنث معنوي، وتعرفون طبعا المؤنث المعنوي مؤنث المعنى لكن بدون علامة في اللفظ، تزيد تاء مربوطة في النهاية. فأقول في تصغير هند ماذا أولان؟ هنيدة. تمام، هنيدة، عيينة، أذينة، رجيلة، تصغير رجل لتفرق بين رجل ورجل، رجل رجيل، لكن رجل رجيلة، شمس شميسة. واحد يقول يا أستاذ يعني الشمس تصغر، هل هذا يقوى للتصغير؟ نحن قلنا من شروط التصغير أن يكون الاسم قابلا للتصغير. شمس تصغر مجازا، إذا شبهنا امرأة بالشمس تمام، يعني كما ذكرنا هذا في المثنى في التثنية والجمع، قلنا هناك من شروط المثنى أو من شروط الجمع أن يكون له مثيل. طب هل للشمس مثيل؟ نعم يوجد لها مثيل في المجاز، في الحقيقة لا مثيل له، هي شمس واحد، لكن في المجاز أقول العلماء كالشموس ليس كذلك؟ وكذلك هنا إذا شبهنا امرأة بالشمس أو صغر أقول شموس. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، إذا كانت عين الاسم الثلاثي ألفا رجعت إلى أصلها، إذا كانت العين ألفا رجعت إلى أصلها. العلماء يقولون التصغير والنسب يردان الأشياء إلى أصولها، التصغير والنسب هي من الأشياء من الطرق التي تستطيع بها أن تعرف أصل الحرف، تمام؟ هي من الطرق التي تستطيع بها أن تعرف أصل الحرف. فهم يقولون التصغير والنسب كما سيأتي إن شاء الله من الأشياء التي ترد الحروف إلى أصولها. عندنا كلمة باب، وناب، تمام، اسم ثلاثي آخر، نعم، ها نعم، لا هذا رباعي، شاب، الباب مشدد، ها اسم آخر، باب وناب وعام، نعم ها نعم نار، لكن النار ستجتمع القاعدتان. فأقول في باب ها بويب، لأن الجمع أبواب بدليل الجمع، أقول بويب، رجعت الألف إلى أصلها وعلى وزن فعيل، تمام. في ناب ها يا أم واو، يا ناب، نقول أنياب ونيوب، ناب، تعرفون ناب أصلا هذا يقال في الجمع أنياب ونيوب، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، تمام. فنقول في التصغير ها نييب، عام في الجمع نقول أعوام، نقول عويم. هل العام يصغر؟ ممكن مجازا إذا مر سريعا، مثلا إذا رأينا العام السنة مرت بسرعة نقول نصغره. طب في تصغير نار ها هي مأخوذة من نور أصلا، نيران أصل الياء واو، أصلها نيوران، مثل ميزان أصلها ميوزان، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء. يعني أصل كلمة نار نحن نقول في الجمع نيران نعم، لكن أصل هذه الياء واو، لأن هي في الأصل من كلمة نور. تمام؟ طب ماذا حدث في نيران؟ ما حدث في ميزان. ميزان أصلها ميوزان، نيران أصلها نوران، قلبت الياء، قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسر. فنقول ها؟ طيب وهنا اجمع هذه القاعدة. نويرة، قلنا إذا كان مؤنثا معنويا زدنا تاء في النهاية فنقول ها تمام نويرة. كما قلنا الآن يقولون التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، فالظاهر أن نويرة هذا لا يجوز لأن الأصل واحد، ولا توجد يعني ولا يوجد سبب للإعلال. يعني لو أننا قلنا نويرة هذا إعلال، حولنا حرف العلة إلى حرف آخر، هل يوجد سبب؟ وأنا ما هو القلب له علة. طب أين الكاء هنا بالنسبة لهذا؟ تقصد يعني يجوز أن نجمع نار نقول نيوران؟ ها؟ عندما نجمع نقول نيران؟ نيران أصلها نيران. نعم أصلها نيران. لا ولهذا قلنا نويرة. نعم. باعتبار الأصل. باعتبار الأصل. نعم. ولا نستطيع أن نجمع صغيرة تسمى الأخ باعتبار المأل كلمة إلى نيران. يعني تقصد يعني في تصغير نوي نقول نويرة. ليس نيران نار، يعني تصغير نار على نويرة. نعم. وأنا أقول الآن هذه الياء أصلها واو. طب أنت عندما جعلت نويرة ما سبب الإعلال هنا؟ لا مه... ليس المشكلة نعمل جمع نعم له علة، لو نظرنا في الجمع توجد العلة، قلب يعني حدث القلب، لكن هل هنا توجد العلة؟ يعني في نيران قلبت الواو ياء نعم لوجود علة، وهي وقوع الواو ساكنة بعد كسر وتقلب تقلب ياء، لكن هنا لو قلنا نويرة هل هذه العلة موجودة هنا؟ لا ليس ها؟ ليست موجودة، خلاص لا يصح الإعلال في هذه الحالة. أنا أقصد باعتبار الجمع. وأنا أقصد ما أنا أفهم قصدك. الحروف جمع جمعها في قصدك. وأنا أقصد أفهم قصدك ما أنت هي في الجمع أصلا ما أصلها ياء، هي أصلها واو، لكن قلبت ياء لعلة. هل هذه العلة موجودة هنا؟ خلاص نرجع للأصل. تمام؟ نعم، حتى هم يقولون كما قلنا الآن، هم يقولون التصغير والنسب يردان الأشياء إلى الأصول، إلى أصلها. ثم الإعلال هناك لابد له من سبب، يعني قاعدة قاعدة الإعلال إذا وقعت بعد كذا أو تطرفت وقبلها كذا، لكن هنا لا داعي للإعلال. نعم، حتى هناك أيضا الإعلال من أغراضه التسهيل في النطق، يعني أيهما أسهل ميوزان أم ميزان؟ ميزان أسهل، أسهل من ميوزان. كذلك هناك لو قالوا نيوران في جمع نار لكان أث ثقيلا يعني لعلة فقيل نيران، لكن هنا لا توجد مشكلة في نويرة. تمام؟ طيب هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، إذا كانت عين الثلاثي واوا أو ياء بقيت، إذا كانت العين واو أو ياء بقيت كمثل كلمة سوق، سوق، ومثال للعين واو أيضا عود، عود. تمام؟ حوض. ها؟ حوض. حوض، أحسنت. مثال للياء نقول مثلا عيد، بيت. تمام، لكن هذا لا يصغر يعني. نعم. فيل، سيف. عند التصغير تبقى الواو، العين هنا واو أو ياء تبقى كما هي. فنقول في التصغير سوق نقول ها؟ سويق، عود، تعرفون عود؟ من حطب أو من خشب، قطعة من الخشب، قطعة من الخشب، جزء من الشجرة، سمى عود. تمام، قد يكون صغير قد يكون كبير كمثل العصا يعني، غوص، عويد، حوض، حويض، عيد، الأعياد يعني عييد، بيت بويت فيل فييل سيف سييف. خلاص يا اخواني هذه الملاحظات واضحه. ها طيب عرفنا ان الاصل في تصغير الاسم على ان الاصل في وزن فعل ان الاسم الذي يصغر على هذا الوزن هو الثلاثي. هناك اسماء زادت عن ثلاثه احرف لكن هذه الزياده لا تؤثر. هناك اسماء زادت عن ثلاثه احرف يعني هي ممكن اربعه احرف او خمسه احرف لكن هذه الزياده هذا الحرف او الحرفان الزائدان او اكثر لا يؤثر. كمثل الاسم الثلاثي عندما ينتهي بالتاء المربوطه شجره شجره بقره سمكه. ها انتم معي ام لا؟ هذه التاء الاسم في الاصل ثلاثي لكن التاء في النهايه تاء فهو باعتبار عدد الحروف اربعه لكن هذه التاء لا تؤثر هي زياده لا تؤثر الحروف كانه ثلاثي فيعامل معامله الثلاثي. فاقول شجيره وبقيره تمام وسميكه. كذلك الاسم الذي الثلاثي الذي ينتهي بعلامه التثنيه كمثل قلم قلمان بيت بيتان رجل رجلان طفل طفلان هو في الاصل ثلاثه وعلامه التثنيه الالف والنون هي زياده اصلا لا تؤثر فيعامل على يعامل على انه ثلاثي فيصغر على وزن فعيل. فاقول قليمان اصغر وازيد الالف والنون كما هي قليمان رجيلان طفيل طفيلان وهكذا. تمام هذا الكلام طبعا يحتاج بعد ان تكتبه هذا سننبه عليه. هناك بعض الاسماء زادت حروفها عن ثلاثه لكن هذه الزياده لا تؤثر وتعامل الكلمة معاملة الثلاثي فتصغر على وزن فعيل أيضا. واضح يا اخواني؟ اكتبوا هذا أولا وبعد ذلك نكمل.